وعراك نهى. فقال لك الله، إذن الحجة هي إرسال الرسل ولا الحجة العقل؟ تقول له خلينا بقى نفهم المسائل كده عشان تعرفوا انكم بتختلفوا على حاجة ما يصحش انكم تختلفوا عليه. أبالعقل يعلم الإنسان مطلوب الله منه؟ أم العقل يهديني إلى وجود قوة أعلى خلقت ذلك الكون وتدبره؟ طب اسم القوة دي إيه؟ العقل يعرفه؟ طب العقل يعرف مطلوبها إيه؟ افعل ولا تفعل؟ طب العقل يعرف اللي هيعمل دي يبقى فين واللي ما يعملش دي يبقى فين؟ الله، يبقى انتم ما اختلفتوش. فالذي قال العقل حجة، العقل حجة في الإيمان بقوة عليا فوق ذلك القول، هي الذي خلقته وهي الذي تدبره وتديره. بس لأنه لما ينظر، أنا أريد أن أسأل، الكهرباء اللي احنا عايشين فيها دي مين اكتشفها؟ أديسون. بالله ما حدش يجهل القضية دي. من أول ما نتكلم في النسبية أينشتاين، من الأول ما نتكلم في الجاذبية الله، كل واحد عمل حاجة في الكون عرفناه. بقى اللي عمل شوية الكهرباء دول اللي يدوب شوف طاقة قد ايه، علماء ومصانع وقدرة مالية علشان تجيب لي مصباح كده ينور لي حيز محدود. طب بالله ده ينعرف واللي عمل الشمس ما ينعرفش؟ ايه دي؟ ده أتفه الاشياء. الله، كل واحد عارف مين اللي عملها دي. طب عملها كده واحد من البشر كده وواحد من الكلب ولا رضيش يقول على نفسه؟ طب اللي ما قالش على نفسه الناس قالوا عليه؟ وما يوجد ابتكار في الكون الا ومعلوم مين اللي عمل. واحنا قلنا زمان، خدوا بالكم اللي عمل المصباح ده بينير قد ايه كده، قطره قد ايه، اقوى لمبه تبقى بكام شمعه؟ 1000 شمعه. ادي لها محيط دائري قد ايه كده، وبعدين يتلاشى الضوء وتيجي ظلمه بعدها، مش كده؟ طيب بقى والبتاع اللي بتنور نصف الكرة الأرضية دي كلها تبقى عايزة إيه؟ عايزة قدرة تناسبها، وعايزة علم يناسبها، وعايزة حكمة يتناسبها، والمهم إن ملهاش إزازة طق ونغيرها ونعملها. إيه ده؟ كان لازم العقل البشري يفهم إن الحاجات ده لها صانع يناسبها، ومش ممكن يكون صانعها من الخلق ويسكت عن نفسه ولا يقولش ده عمل. ده الناس بتدعي اللي مش ليه يبقى عملها كده وسكت. طب فاذا كان واحد جه قال انا اللي عملت ولم يوجد له معارض، يبقى هو ولا مش هو؟ يبقى هو الى ان يوجد له معارض، يبقى هو لحد ما يوجد له معارض. الله، اذا ادي مهمة العقل يا علماء. اوعى تقول ان العقل يغني عن الرسل. العقل في القمة الإيمانية يؤمن بقوة مبهمة عالية تناسب عظمة ذلك الكون الذي طرأ عليه الإنسان، مش كده؟ إنما لا يعرف اسم القوة، ولا يعرف مطلوب القوة فافعل ولا تفعل، ولا يعرف ماذا ادخرت القوة لمن فعل وماذا ادخرت القوة لمن لم يفعل. يبقى دي نعرفها من دي، تتعرف بالعقل؟ نقول له ما تنعرفش بالعقل، يبقى لازم فيه رسول. يبقى إذن الحجة حاجتين اتنين، حجة العقل في الإيمان بالقوة العليا مبهمة، وحجة الرسل في الإيمان بالبلاغ عن الله اسما وصفة ومطلوبا وجزاء. يبقوا إذن اتفقوا ولا ما اتفقوش؟ اتفقوا. ولا ضرورة لمين؟ للخلاف. وإلا يقولوا لنا يا أخويا اتفقوا على حاجة، ما انتوا علماء عمالين مش عارف إيه وبتاع وحاجة زي دي. إذن الرسل هي الحجة في إيه؟ في الأشياء التي لا العمل للعقل فيها. ولذلك احنا قلنا قديما ان آفة الفلسفة عملت ايه؟ الفلسفة آفة الفلسفة كانت كل العلوم مجتمعة مع بعضها كده وتسمى الجبر فلسفة والهندسة فلسفة وكله فلسفة. وبعدين العلماء الماديين اصحاب التجارب المادية لقوا من الجماعة الفلسفيين دخلوا في متاهات نظرية مش معملية تجريبية، فقال لك يا شيخ سيب الجماعة دول وامشي انت لوحدك، خليك علم تجريبي. علم تجريبي جاب لنا الاختراعات الحلوة دي كلها واستفدنا به، وهم لسه عمالين يبحثوا في النظريات ما قدموش حاجة للكون. من يوم ما اتخلقت الفلسفة لحد دلوقتي لم تلتقي مدرسة بمدرسة. فإذا كان العقل انشغل بأن الكون العظيم ده، الكون اللي عامل الحاجات دي كلها، ده لازم له قوة عالية ما قالت لناش عن نفسها ليه، يقعدوا يستشرفوا. يوم لما يجي رسول عشان يقول لهم أنا جئت لأحل لكم اللغز الوجودي الذي تعيشونه، انتم مش عايزين تعرفوا ايه الحكاية دي؟ أنا هقول لكم ده اسمه الله. يبقى خاطب النفس بما كانت تتمنى أن تعرفه. يبقى إذا من عقل العاقل إنه لما يجي له رسول يحل له اللغز يستشرفه ويسمع منه ولا يصد عنه؟ ده جاي يحل لك اللغز اللي شاغله. ايه الشمس اللي عماله تنور نص الكون ده؟ وايه النجوم؟ وايه مش عارف ايه؟ وايه الافلاك اللي دايره دي ما بتصطدمش مع بعضها؟ وايه الحكايه دي؟ فجاي يقول لك على اللي عملها اسمه ايه، لان الاسم ما تعرفوش بالعقل ابدا. الله. يوم لما يجي يقول لي اقوم انا اقول انت حسمت عند الخلاف وحلت لي اللغز اللي شاغل ايه؟ اللي شاغل بالي. ولذلك قلنا قديما ان سيدنا الامام علي لما سئل اعرفت ربك بمحمد ام عرفت محمدا بربك، زي الفزوره، ام قال الله لو عرفت ربي بمحمد انا عرفت ربي بمين؟ بمحمد. ولا عرفت محمد بربي؟ لو كنت عرفت ربي بمحمد لكان محمد اوثق عندي من ربي، ولو عرفت محمدا بربي لما احتجت الى رسول، ما دام ربنا جه في ودني وقال له انا بعت لك رسول اسمه محمد، تبقى انا عايز رسول، ما دام بيكلمني مش عايز رسول، ولكني عرفت ربي بربي. وجاء محمد فبلغني مراد ربي مني. يبقى المساله اتحددت ولا لا؟ يبقى إذن العقل الفطري يؤمن بقوة مبهمة وراء هذا الكون، هي الذي خلقت وهي التي رزقت وهي الذي أمدت بقيوميتها وقدرتها. وبعد ذلك نقول الرسل جايين عشان يقول لي اعمل كذا ولا تعمل اي كذا. يبقوا الاثنين يلي بتختلف تقول لك لا العقل هو الحجة ولا الرسل هو الحجة، اللي بيقول لك العقل هو الحجة وإلا الرسول كان يحتاج لرسول. طب احنا صحيح ان كل أمة هيروح لها رسول، طب والرسول اللي هيجي ده مين الرسول اللي جاله؟ هيبقى تسلسل. يقول له شوف بقى اللي شالت الحكاية دي عن الرسول انه ما يبقاش له رسول، ان الله صنعه على عينه معصوما. الله. يبقى العصمة دي هي اللي شالت ايه؟ تعليم الرسول له، تعليم الايه؟ الرسول له. مش الرسول اللي قاعد يصنع امة في 23 سنة عشان نعمل ايه؟ عشان نعمل الطيب ولا نعملش الخبيث؟ مش كده ربنا خلقه كده؟ يبقى تحمل عنه حكاية الرسول ولا لا؟ لذلك قال الله أعلم حيث يجعلوا إيه؟ أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم إيه؟ معيشتهم في الحياة الدنيا. رسلا مبشرين ومنذرين، وقلنا أن التبشير إخبار بأمر سار يأتي بعد، والنذارة إخبار بأمر إيه؟ مسيء يأتي بعد، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكان الله عزيزا حكيما. عزيز احنا قلنا زمان انه عزيز لا يغلب، وحكيم وضع الشيء في ايه؟ في موضوع. ليه؟ ام قال لك لان ما دام هيبقى في تبشير ونزاره وفي جنه وفي نار، اياكم ان تظنوا ان الذي كفر يعني يعمل حاجه في ربنا. اللي كفر كفر لنفسه، واللي امن، لان الله عزيز عن مين؟ عن خلقه جميعا. كلمة لكن الله يشهد، ساعة ما تسمع كلمة لكن اعرف ان في استدراكات. تقول مثلا محمد بخيل لكنه شجاع. الله. يبقى انت في حكم قبل كده وبدك تستدرك وتجيبه. طب لكن الله يشهد، يبقى احنا ناخد من دي ايه؟ يعني خصومك يا محمد لا يشهدون بانك رسول، لكن الله يشهد انك لرسول، وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، بعلمه أنك أهل لهذه، ولا بعلمه بالمنهج الذي يصلح خلقه. ليه؟ أم قال لك لأنه هو خلق الصنعة، ومدام هو اللي خلق الصنعة يبقى هو أعلم بقانون صياناتها، ومنهج الله إلى البشر بواسطة الرسل هو قانون صيانة ذلك الإنسان. لكن الله يشهد بما أنزل إليك. إذن إذا كان هؤلاء أهل الكتاب لا يشهدون بما أنزل الله إليه وينكرون ما في كتبهم من البشارة بك والبشارة أنك الرسول الخاتم، فإن الله يشهد وكفى بالله شهيدا. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، ومدام أنزله بعلمه يبقى لا تخفى عليه خافية. وما دام انزله بعلمه يبقى الخلق اللي هو خلقه يعلم جيدا ما يصلحه من القوانين. لان احنا قلنا في اعرافنا البشريه الذي يصنع الصنعه هو الذي يضع قانون صيانتها لتؤدي مهمتها كما ينبغي. اللي تعبنا احنا ايه؟ ان الخالق خلق الانسان والانسان يريد ان يصنع لنفسه قانون صيانه. نقول له ما تنفعش الحكايه دي ابدا. اللي يضع القانون هو مين؟ هو الذي صنع، انزله بعلمه والملائكه يشهدون، لان هم اللي مبلغين وجايبين من اللوح المحفوظ وهم اللي عارفين كل حاجه. وكفى بالله شهيد. ما قالش ليه وكفى بالله وبالملائكه؟ طب ده بيقول والملائكه ايه يشهدون، يقول وكفى بالله وحده شهيدا. ام قال لك لا، لان انا ما باخدش شهاده الملائكه تعزيز لشهاده الله. انا ما باخدش شهاده الملائكه تعزيز لمين؟ هم بيشهدوا صحيح، انما هل انا باخدها تعزيز لشهاده الله؟ ده انا ان اخذت شهاده الملائكه تعزيز لشهاده الله يبقى معناها الملائكه اوثق عندي من مين؟ اوثق عندي من الله. لكن هو بيقرك ان دول يشهدوا ودول يشهدوا، بس انت كفاك مين؟ كفاك شهاده الله. نعم. وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، الكفر ده عائد عليهم يكفر هو حكم، إنما يجي يصد غيره عن إنه يؤمن دي عملية متعدية، ضلال متعد. يبقى هو ضل في إيه؟ في نفسه. وبعدين أضل يبقى عنده إيه؟ أهدي بتاع أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم. وصدوا عن سبيل الله، صدوا عن سبيل الله بأي شيء؟ كيف يكون الصد؟ أن يمنعوا آيات الهدى أن تصل إلى آذان القوم. يقولوا إيه؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لو إنهم فهموا مدلول هذه الآية ما كانوش يعملوها. قولهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه يعني هيصم، دوكوا عليه، شوشهم، علمين إن القرآن ده لو وصل إلى الأسماع لبلغ الهداية. وإلا لو كانت المسألة يعني ما فيش يسمعوا ولا ما يسمعوش، قال لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم إيه؟ إذن أنتم تغلبون بأن صوت القرآن لا إيه؟ لا يصل إلى آذان القوم المدعوين إلى الإيه؟ إلى الإيمان. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. كان يكفي أن يقول قد ضلوا، لكنه جاب المصدر التأكيد، ضلوا ضلالا، مش يعني بس حاجات كفاتي كده، ده الضلال بعينه، ومش بس ضلال كده، ضلال بعيد. ليه بقى؟ أم قال لك تعالى بقى نبحث كلمة بعيد دي، معنى شيء بعيد يعني بينه وبين مصدره مسافة زمنية طويلة. طيب الذي يضل قصار ضلاله أن ينتهي بحياته خلاص، إنما اللي بيضل غيره ده امتد الضلال، يبقى الضلال هياخد زمن اكثر من حياته، وخصوصا اللي حيجوا يضل غيرهم ويبقى الاسوه هتبقى بعيده ولا لا؟ طيب الضلال المعروف في الماديات البشريه كان يسير انسان في الى طريق فيضل في طريق اخر. قصارى ما يضل فيه انه ايه؟ يذهب الى مفاده ولا يلاقيش ميه ولا اكل ويموت، يبقى قصارى ضلاله ان ياخذ زمن الدنيا. انما اللي بيضل التاني هياخذ زمن ايه؟ زمن الدنيا وزمن الايه؟ يبقى بعيد ولا مش بعيد؟ يبقى بعيد. ان الذين كفروا وظلموا، كفروا وظلموا، الكفر هو ستر الوجود الاعلى، وظلموا بانهم عاشوا بمنهج بشري، المنهج البشري ده ما يؤديش لهم متاع حتى الحياة الدنيا، يبقى كأنه ظلم نفسه ولا لا؟ وبعدين يجي له عذاب في مين؟ في الاخر. يبقى إذن اللي كفر ستر وجود الله وحرم نفسه بستر الوجود من المنهج الذي يأتي به الله. حين يحرم نفسه من منهج الله الذي يأتي به، ربنا قال إيه؟ فإما يأتينكم هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ديك فمن تبع ودي فمن اتبع، في أيتين، فمن تبع هداي فلا يضل، وفمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم إيه؟ إذن فيه أيتين. الله. وقال فإن له معيشة ضنكا. يبقى اللي ياخد بقانون البشر وبهوى نفسه ما يفتكرش النده لنفسه حريتها كده وبعدين يرتاح. إن ارتاح مرة هيتعب إيه؟